شاء الله النهارده هقول هيبقى فيديو لوحده أدعية النبي عليه الصلاة والسلام ساعة مشاور بيني هنفتح. هندعي أدعية دعاها أو دعا بها الرسول. هندعي الخمس 5 2 4 5 1 2 3 6 أدعية جمعتهم من كتب السنة. بعد الأدعية دي هندعي للمستضعفين في الأرض وخاصة الذين تسيل دماؤهم. قولوا إن شاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام من أسمائه الماحي، قال كده: أنا الماحي وأنا الحاشر فتوحد الله، وأنا المقفى وأنا أحمد وأنا محمد صلوا عليه. فقالوا: الماحي الذي يمحو الله به الكفر، أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي صلوا عليه. ولذلك أقول لحضراتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يدرب وأن يعلم صفوة. كن الصحابة كن صفوة الأقلام والأقوام، فاعرف قدرهم وعلى هداهم يا موفق فاهتدي، واحفظ وصية أحمد في صحبه، واقطع لأجلهم لسان المفسد. عرضي لعرضهم الفداء فإنهم أزكى وأطهر من غماد أبرد، فالله زكاهم وشرف قدرهم. ما توحد الله صلى الله عليه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نقول باختصار: هؤلاء الذين دعا لهم رسول الله، أولهم أبو بكر. قال أبو بكر إيه دعوة النبي أبو بكر إيه؟ بعد ما خلص كل دعاء قلوا أمنوا لإني المؤمن يأخذ زي الدار. صليت على حضرة النبي. اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة، رواه أبو نعيم في الحكمة. اللهم اجعل أبا بكر في درجتي معي في الجنة، أي وفاء أنت يا رسول الله. ودعا لعمر فقال، رأى على عمر ثوبا فقال: ثوبك غسيل أم جديد؟ فقال: لا بل غسيل أدين. قال: البس جديد وعش حميد ومت شهيد، رواه ابن ماجه. قل أمين. يا سلام. ودعا لعثمان فقال: اللهم اغفر لعثمان ما أقبل وما أدبر وما أخفى وما أعلن وما أسر وما أجهر، رواه الطبراني. عارفين امتى؟ لما جاء الجيش العثماني. اللهم اغفر لعثمان ما أقبل وما أدبر وما أخفى وما أعلن وما أسر وما أجهر. ودعا لعلي فقال: اللهم ثبت لسانه واهد قلبه، رواه الحاكم. ودعا لسعد بن ابي وقاص فاللهم سد، قال: اللهم سد السهم واجب دعوته وحبب سعد. رواه ابن عساكر. ودعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، رواه ابن ابي شيبه. ودعا للحسن والحسين فقال: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحبب من يحبهما، رواه النسائي. وحد الله، قل: لا إله إلا الله. ولذلك فاطمة ترث النبي. قال أنس صلى الله عليه وسلم: لما فرغنا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلت فاطمة علي فقالت: يا أنس، كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله؟ ثم بكت ونادت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه قد ربه ما أدناه، يا أبتاه من ربه ناداه، يا أبتاه إلى جبريل منعاه، يا أبتاه إلى جنة الفردوس مثواه. صلى عليه الله وصلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على